فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم، أعطاهم الرب جل وعلا بصبرهم جنة، وهو مسكن فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولباس غاية في الجمال والحسن. أيوة، جزاهم بسبب صبرهم جنة وحريرا. وكأن جزاء بمعنى أعطاء، فالمفعول الأول هم والمفعول الثاني جنة، أعطاهم جنة. فالمفعول الأول كأنه فاعل في المعنى، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، لأن المفعول الأول كأنه فاعل للمفعول الثاني، كأنه هو اللي نعم يعني أعطاهم. وجزاهم بما صبروا جنة، جزى الله المؤمنين الذين صبروا على العطش وعلى الجوع وعلى العري وعلى الطاعة وعلى أذية إخوانهم وعلى التغاضي عن جيرانهم وعلى إكرام والديهم، صبروا، لأن الفضائل لا تنال إلا بالصبر. ما يمكن ينال الفضائل من لم يصبر. ومن أعظم الفضائل التي الصبر عليها تنال به الجنة الصبر على الطاعات، العطش، الصبر عن المعاصي، غض البصر، كف اللسان، الصبر على أقدار الله، لا يتسخط ولا يسب ولا يشتم. جزاهم الله تعالى بسبب صبرهم جنة. وهنا اختصر، والجنة وصفها الله أوصاف كثيرة، كل ما تشتهي موجود فيها من الزوجات ومن المناظر ومن المياه ومن الفواكه ومن الأطعمة ومن الأنس، شيء لا يعلمه إلا الله. إذن العاقل ينبغي أن لا تفوت الجنة، وبعدين يقع في الندم، وبعدين الندم لا ينفع يوم القيامة، الندم ينفعك في الدنيا الآن، لأن من مكملات التوبة وشروطها الندم، تندم على أنك قصرت أو على أنك عملت المعصية. الندم والإقلاع والنية ألا تعود. أما يوم القيامة الواحد إذا رأى الحقائق ندم وما ندم خلاص، لأن الإنسان إذا مات أو جاءته الغرارة تجلت له الأمور. إذا جاءوا الملائكة يريدون أن ينزعوا روحه ملك الموت وأعوانه، عند ذلك يتضح له الواقع. بعدين ما فيه أمل، ما فيه أمل للرجوع. فكيف النجاة؟ النجاة إن الآن العبد يخطط من الآن، النجاة من الآن، من الآن. أول شيء عندك إشكالات، عندك شبه، أنزعها حتى يقوى الإيمان. الشبه تضعف الإيمان، الشبه مشكلة. قال له أنا أجد شيء، قال له أوجدتموه؟ قال نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. هذا هو صريح الإيمان. إذن جزاهم ربهم بسبب صبرهم. صبرهم عناش عن المعاصي، يريد أن ينظر يخاف، يريد أن يتكلم يخاف، يريد أن يحضر مجلس يخاف، يريد أن يحضر صفقة يخاف، يريد أن ينام يخاف ويقوم يصلي، يريد أن يأكل يصوم يخاف، يريد فلوس أن يتمتع بها يخاف ويتصدق بها. يصبر على البذل ويصبر عن الشهوة ويصبر على الطاعة ويصبر على أقدار الله بما صبروا، أنواع الصبر. جزاهم بسبب صبرهم جنة. هذه الجنة قالوا أقل واحد من أهل الجنة ملكه يسير فيه 1000 عام وعنده شيء من الخدم لا يعلمه إلا الله، والملك إذا أرسله له ربه يستأذن عليه، ربي أرسلني لك أدخل عليك؟ شيء لا يعلمه إلا الله. وثمنها ما هو غالي، ثمنها تترك المعاصي وتفعل من الواجبات ما تستطيع، فإن عجزت لا تكلف بما لا تستطيع. الأوامر تكلف منها بما تستطيع، أما النواهي ما فيها تعب، لذلك قال ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. جنة لا عجيب أي عظيمة، جميلة، وسيعة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وحرير، اللباس الحرير أنواعه، الغليظ والرقيق. متكئين فيها أي وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا، جزاهم بصبرهم جنة وحريرا في حال كونهم متكئين فيها، يعني جالسين جلسة الاستراحة والتمدد، يعني الاتكاء. أيوة. ولذلك قال نهيت عن أن نأكل متكئا، يعني هو أن يكون الإنسان عنده هنا يستند على شيء ويمد يتمدد ويتريح، جلسة المستريح الذي عنده خدم وعنده راحة، ما هو مثل جلسة المتحفز يمكن أي وقت يقوم. متكئين فيها في الجنة على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، وهو الكرسي السرير الذي عليه الحجال وعليه مجمل بالقماش، لا يقال الأريكة إلا إذا كان كرسيا وعليه مخاد ومجالس، وهذه المجالس ملبسة ومجملة وفوقها شيء زي القبة، هذا يقال له الأريكة. سرير زائد مخاد ومجالس زائد يعني قماش كذا يكون فوق هذا، يعني يرد نوع من الشمس ونوع من البرد الخفيف، يسمى أيوه الأريكة. نعم زي القبة والمظلة كذا الخفيفة. لا يرون فيها أي في الجنة شمسا ولا زمهريرا، لا حرا ولا بردا. الوقت في الجنة قبل أن تطلع الشمس بدقيقة، إذا كان الزمن معتدل قبل طلوع الشمس بدقيقة هذا هو الجنة، لا حر ولا برد ولا كدر، وماؤها زلال وعسلها مصفى وخمرها لا يسبب يعني صداع ولا نزف ولا سكر، ولبنها صافي، وهذا فيه أنهار، ما هو شيء قليل، نهر يجري من اللبن ونهر يجري من العسل ونهر يجري من الخمر ونهر يجري من الماء الزلال، وهذا لا ينقطع. والله خسارة أن الإنسان لا يكون من أهل الجنة، خاسرين الذين خسروا أنفسهم، هذه خسارة كبيرة. لا يرون فيها شمسا حرا ولا زمهريرا ولا بردا، ما فيها شمس ولا فيها، ما فيها حر ولا برد، وعبر عن الحر بالشمس. ودانية عليهم ظلالها، يعني الأشجار يعني تكون فوقهم كأن زي البناء، أغصانها وثمارها قريبة منهم، دانية قريبة منهم، وهذا جميل ومريح أيضا، ويكسب النفس نوع من الأريحية. وذللت قطوفها تذليلا، وذللت ثمارها تذليلا، إن كنت واقفا تجني، وإن كنت جالسا تجني، وإن كنت متكئا تجني. ولذلك الجنة أمرها عجيب، ذللت مذللة لك، تكون نايم تأتيك، تكون جالس تأتيك، تكون واقف تأتيك نفس هذه الثمار في العنقود أو في القنو حق الرطب أو في غيره، يأتيك إلى محلك اللي أنت فيه. وإن أردت أن تأتيك الولدان مجملة تأتيك اللي تحب، لكن هذا يبقى له ثمن. ثمنه ماذا؟ ثمنه التجافى عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، يقومون بالطاعات وعندهم خوف وعندهم يعني خشية من الله. ما في الجنة لازم لها من ثمن، وثمنها أنك تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، تجتنب النواهي، تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، هذا هو ثمن الجنة. أما الذي يريد الجنة وهو ينظر كما يحلو له ويأكل كما يحلو له وينام كما يحلو له ويتكلم كما يحلو له، لا، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. من أراد الجنة يقيد الإيمان. أولا اللسان هذا هو أكثر ما يدخل الناس النار، ما بين رجليك وما بين فكيك، هلان يدخلان الناس النار. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا. قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا أبعد ما بين المشرقين. ويطاف عليهم هؤلاء أهل الجنة بآنيتي. الآنية كل قدح يوضع فيه الشراب أو الأكل، آنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير كانت قواريرا قوارير كانت قوارير قوارير كله فعال لا قد تصرف وقد لا تصرف، ولأنها رأس آية صرفت والثانية لم تصرف لأنها ليست رأس آية. أقوال للعلماء والمعنى لا يختلف فيها. قال العلماء كيف يكون من فضة ويقول قوارير؟ والقوارير تكون من الزجاج، والفضة معدن معروف جميل. فاختلف العلماء، فبعضهم قال هي زجاج لكنه كالقوارير لصفائه وجماله ونصاعته، وبعضهم قال أرض الجنة من الفضة، والزجاج يعمل من التراب. وما دامت تربة الجنة فضة أصبح قواريرها من الفضة لأن تربتها فضة. إذن هي فضة، لكن هذه الفضة هي أرض الجنة، والقوارير تعمل من تربة البلد، وهذا تربة الفضة، فأصبحت هذه القوارير من الفضة. وبعضهم قال هي كالقوارير كالفضة لجمالها، ولكن هي قوارير إنه تشبيه. قدروا هذه الأواني تقديرا، قالوا الذين يطوفون عليهم يأتوهم بما يكفي للشربة لا يزيد ولا ينقص، وقيل نفس الماعون يغرف لك الذي يكفيك، وقيل الملك قدر لهم ذلك. المهم لا ينقص شيء ولا يزيد شيء، وهذا لأنه إذا نقص يحاول يأخذ مرة ثانية، وإذا زاد ما يدري ماذا يفعله. فمن تمام الهناء أنه يكون يتساوى مع حاجته لا يزيد ولا ينقص. ويسقون أهل الجنة فيها في الجنة كأسا، الكأس هو الذي لا عروة له ولا يقال إلا لما فيه الشراب، إذا لم يكن فيه شراب لا يقال كأس إلا باعتبار ما سيكون، إلا بالتجوز في العبارة. كان مزاجها زنجبيلا، أيوة قالوا كانت كالمخلوطة بالزنجبيل أو خلط معها الزنجبيل، والعرب تحب الزنجبيل كانت كثير، لأن الزنجبيل له رائحة طيبة وهو طيب في المعدة ومفيد وله لذعة في اللسان، كثير من الناس يحبها. نعم. أي يسقون في الجنة كأسا فيها الشراب كان خلطها وممزوجة ومخلوطة بالزنجبيل أو نعم عينا، هذه الزنجبيل عينا، عينا في الجنة، عينا في الجنة تأتي بالزنجبيل. عينا فيها في الجنة تسمى سلسبيل، يعني سلسة، وإذا شرب منها لا يجد إلا الراحة ويعني النشاط والفائدة، لا ضرر فيها وإنما فيها الفائدة والمتعة. ويطوف عليهم في الجنة ولدان جمع وليد مخلدون، في أهل العلماء قولان، القول الأول مخلدون باقون لا يهرمون ولا يموتون ولا يكبرون على حالهم، أو مخلدون مجملون بالخلدة وهو الذي يوضع في الآلان، الخلدة زي القرد مجملون به. إذا مخلدون أي باقون لا يموت، لا يموتون ولا يهرمون على حالهم، أو مخلدون مجملون بالخلد جمع خلدة وهو زي القرط زي هذا الذي يوضع في الآلان أو يجمل به. إذا رأيت هؤلاء الولدان ظننت أنهم لؤلؤا لجمالهم وحسنهم، منثورا غير منظم في كل بيت جماعة منهم وفي الطريق جماعة، لؤلؤ منثور غير منظم في كل جهة. وإذا رأيت ما هم ما هناك رأيت نعيما لا يمكن أن يوصف، وملكا كبيرا أدنى أهل الجنة له آلاف الكيلومترات، شيء لا يعلمه إلا الله، ملكا كبيرا. قالوا من يستأذن عليهم والملائكة تقوم لهم وتصافحهم وتهلل بهم وتسهل بهم، وكل واحد عنده من الولدان والخدم ما لا يعلمه إلا الله. رأيت ثم هناك نعيما لا ينفد من الزوجات وحور العين والخدم والحشم والزرابي المبثوثة والفواكه والأطعمة والأشربة والبساتين والمياه والشيء، شيء لا أعلمه إلا الله. عاليهم عاليهم كلهم قراءة سبعية، نافع وجماعة قرأوا عاليهم مبتدأ، ثياب السندس خبرها، وحفص أو عاصم وجماعة من العلماء قرأوا عاليهم. وهل عاليهم ظرف فوقهم أو هي معطوفة على ما قبلها أو بدل منه؟ أيوة فوقهم، عاليهم فوقهم ثياب السندس، أو عاليهم مبتدأ وثياب السندس خبرها، أو هي رأيت لا رأيت حسبتهم لؤلؤا منثورا في حال كونهم تعلوهم الثياب السندس خضر، عالية لهم الثياب فوقهم. نعم. السندس هو ما غلوه من الديباج، والاستبرق ما أرق منه أو العكس. ثياب السندس أي ثياب من الحرير من الديباج الأخضر، أيوة، والاستبرق هو ما رق من من من من من الديباج من الحرير. عندهم ثياب غليظة وثياب، أيوة، سندس خضر خضر عليهم ثياب سندس خضر أي ثياب خضر أو سندس خضر، فقرئت خضر واستبرق، وقرئت خضر واستبرق، وقرئت خضر واستبرق، وقرئت خضر واستبرق، كلها قراءة سبعية. فإذا قلنا ذياب رفعناها أصبحت الأولى صفة، ذياب سندس خضر واستبرق معطوفة عليها، وإذا قلنا ذياب سندس وعطفنا نقول واستبرق خضر وبعدين واستبرق. وجملوا بالأساور، ما هو الرجال محرم عليهم الذهب ومحرم عليهم لبس الحلي في الدنيا، لكن في الآخرة كل شيء حلال ما في حرام، كل شيء تشتهيه، الرجل يحط حلي ويحط يجمل اللي يبقى ما عنده مشكلة، أما هذا في الدنيا للنساء هو من ينشأ في الحلية، أما الرجل في الدنيا الذي يستعمل الحلية هذا عنده مشكلة. عقل في الشيء ما يستعمل الحلي من الرجال إلا واحد ما هو مضبوط. ولذلك قالوا الرجولة كمال والأنوثة ضعف، وهذا من قالوا، قال تعالى وليس الذكر، هذا كلام من؟ كلام الله، وليس الذكر كالأنثى، قال الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، لكن المشكلة إذا تخلوا الرجال عن مهنتهم أصبح الرجل تنفق عليه المرأة، القوامة ضعفت، لأنه قال بما أنفقوا من أموالهم، فإذا كانت المرأة هي اللي تنفق القضية انعكست، ما يكون الوضع كما ينبغي. أو من ينشأ في الحلية، في كل أنحاء العالم المرأة يوضع لها في آذانها وفي رقبتها وفي أيديها ويحط لها الأصباغ والأشياء، والرجل لا يفعل ذلك، هذا ظلم للمرأة، ليش المرأة تقبل هذا في كل بلد؟ ولذلك يا أحبتي ينبغي أن نشغل المرأة فيما خلقت له ونشغل الرجل فيما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. المرأة أعظم شيء تأتينا به تأتينا بالأفراد، ببنت وولد، هذا الذي نحتاجه، الأمة تقوى وتكثر، وهذا الرجل ما عنده في هذا، ما يقدر يرضع ولا يمكن عنده رحم يمكن. ولذلك لو أردنا أن نسوي بين الرجل والمرأة لقلنا بطن على الرجل وبطن على المرأة، لأن النفاس والطلق والرضاع متعب، هل يمكن هذا؟ إذن نشغل الرجل فيما يحسن ونشغل المرأة فيما تحسن، ولا نقول الرجل المرأة مثل الرجل، ليست كهو، الرجل فيه أشياء لا تصلح له والمرأة فيه أشياء لا تصلح لها. المرأة إذا كانت يعني في أيام المخاض الأعمال ما تقدر تشيل ثقيل ولا تقدر تتحرك تحرك قوي، لأن هذا يسقط جنينها ويقتله، فلذلك ينبغي أن نفهم الحياة ونشغل المرأة فيما خلقت له ونشغل الرجل فيما خلق له، وإذا اضطررنا لكل حالة حالة، إذا اضطررنا الاضطرار يرفع الحرج، الاضطرار يرفع الحرج. نعم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا في الجنة يأكلون ويشربون ويخرج آثار الأكل والشرب عرق غاية في جمال الرائحة، عطر لا نجس هناك، ولا مخاط ولا بول ولا غائط، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم ما أكلوا وشربوا يطلع عرق غاية في جمال الرائحة والحسن، شرابا طهور. أخذ بعض العلماء من هذا السياق أن خمر الدنيا نجس وسقاهم ربهم شرابا، يفهم من دليل الخطاب أن شراب أهل الدنيا غير طهور، ولذلك قال هناك في آخر النساء ولا في المائدة، آخر في المائدة، في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس هو النجس. قالوا الخمر نجس، لكن إذا خلل من حاله أو تحجر طهر، لأن الذي جعل نجس الخمر تخمر، وكل مسكر حرام، والله تعالى نهى عن الخمر لما فيه من الأضرار، وهو أم الخبائث، لأن من شربه فقد عقله، ومن فقد عقله يمكن يعمل كل الذنوب، ولذلك قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولا يوجد شيء أضر من شرب الخمر، وهو ضار للجسم وللمعدة نرجو الله السلام والعافية. ومن شربه في الدنيا قد لا يشربه يوم القيامة، فذلك ينبغي أن نشرب أنواع العصيرات وأنواع الحليب والألبان، ونستغني وأنواع المياه الحلال، ونستغني بالحلال عن الحرام، فإن في الحلال غنى عن الحرام. وسقاهم ربهم أهل الجنة شرابا طهورا، شرابا لا مثيل له في الحسن والجمال، طاهر، فإذا شربوا منه طهر أجسادهم وطهر نفوسهم وخرج على أجسامهم كالمسك الجميل وكالرائحة الجميلة. نعم، ويقال لهم يوم القيامة: إن هذا الذي رأيتموه وفعل بكم كان لكم جزاء، كان لكم مكافأة على تعبكم في الدنيا بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي، كان لكم جزاء، كان لكم أجرة، كان لكم مكافأة على تعبكم في الدنيا، وكانت عبادتكم سعيكم مشكور ومقدر ومثمن، وستأخذون عليه الأجر الأوفى. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طيب، بعد هذا الكلام وبعد هذا الأمر، الواحد يهمل نفسه، وإذا جاءته المنية يجد الصلاة صفر، الطهارة صفر، الصوم صفر، التعامل مع الوالدين صفر، التعامل مع الجيران صفر، الأعمال كلها صفر، ولا انتبه. أهم شيء عنده شهواته، وأهم شيء عنده ملاذه، لا يبالي بالجيران ولا بالأقارب ولا بالوالدين ولا بشيء، وهو في متعة ومتعة ولعب وسفر ورا سفر، أو بيع ورا بيع وصفقة ورا صفقة، بعدين ينتهي الوقت كل شيء يحاسب، يقول ما فعلت وكذب علي وهذا كذب. يقول له جلد لا انتهى كل عملته. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. بالله أين المهرب؟ أين المهرب يا أحبتي؟ ذلك قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل والآخرة أفضل وأنفع لمن اتقى الله ولا تظلمون فتيلا. وقال في الآية الأخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيوة الدنيا متاع لكن تغر. فالله تعالى بين لنا ووضح لنا طرق النجاة وأمرنا بسلوكها، ووضح لنا طرق الهلكة وحذرنا من سلوكها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل امرئ ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. نعم. إن الله تعالى لا غيره، نحن كل تعظيم لله المعظم. إن الله تعالى نحن نزلنا، إن لا غيرنا نحن، هذا كله الله يتكلم عن نفسه. عليك يا نبي القرآن، القرآن فعلان من القراءة وهو مصدر سيال، والألف والنون تدل على الامتلاء على كثرة القراءة، وهو فعلان بمعنى فاعل وهو فعلان بمعنى مفعول وهو بمعناهما بعدا، أي قرآن أي قارئ لثمرات الكتب وجامع لكل شيء، كما قال ربنا تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو فعلان بمعنى مفعول مقروء ومبين وموضحة أحكامه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، فهو مبين وموضح. ونبينا لم تبق مسألة فيه إلا وضحها لأصحابه مشكلة. إذن هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هو فعلان بمعنى فاعل ومفعول. قارئ أي جامع لثمرات الكتب، أو هو مبين وموضح كما قال لم تقرأ جنينا، أيوة أي لم تضمه في رحمها وتجمعه. وهذا القرآن لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان فيه السبيل إلى حلها. كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. الدليل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. قال أين فيه من جهل شيئا عاداه؟ قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال أين فيه الحساب؟ قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أين فيه الاقتصاد؟ قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال أين فيه الصحة؟ قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أين فيه الهندسة؟ قال ظل ذي 3 شعب. كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا. أليس حريا بنا أن نعطيه الوقت؟ أليس حريا بنا أن نجتهد في دراسة هذا الكتاب وأن نطلع كنوزه وأن نبين ما فيه من الجلال والجمال والحسن والإعجاز؟ ما يمكن أن يقع شيء في الدنيا ونبحث في القرآن إلا وجدنا السبيل إلى حله. حتى قال لك إذا أشكل لك شيء أذهب إلى أهل الاختصاص، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عجيب عجيب، ديننا دين معجز. وهؤلاء العالم كثير منهم يعادي الإسلام ويحاول أن يرصق به التهم، لم يستطع أحد أن يجد خطأ في القرآن. هل فيه معجزة أكبر من هذا؟ كتاب أنزل على نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، وقال لهم هذا الكتاب لو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بمثله لا يستطيعون ولا يوجد فيه خطأ. وجاء الناس وكل ما تكلم واحد يكون الخطأ في ذهنه وعقله وفي قصوره. كل ما حاول شخص أن يطعن في القرآن فإذا هو الطعن فيه لا في القرآن. هل في معجزة أكبر من هذا؟ وقال في حق الكفار فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحري بنا أن كل واحد منا يكون له ورد مع كتاب ربه، ويقف عند الأوامر ويمتثلها، ويقف عند النواهي ويجتنبها، ويتأدب بالآداب، ويتخلق بالأخلاق، ويعمل بالأحكام الموجودة فيه، فيسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. ولو جاءته شياطين الإنس والجن تريد الإيقاع به دفعها ربها عنه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فحري بنا أن نتجمل بهذا الكتاب وأن نتمثله وأن نبلغه لسكان الأرض. حري بنا أن نتجمل بديننا وأن نفهمه وأن نبلغه للعالم، ونقول الحل في الإسلام، السعادة في الإسلام. يعني مشاكلكم محلولة في ديننا، لكن المشكلة الكبيرة أننا نحن نجفل أعداءنا من الإسلام بأفعالنا. أكبر مشكلة يعيش سكان الأرض أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام. أقول هذه مشكلة كبيرة. كيف ذلك؟ المسلمون هكذا والكفار هنا والإسلام هنا، فكأن المسلمين جبل يحول بين الكفار وبين فهم الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ القرآن يقول ما أحسنه وما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الظلم. إذن يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فذلك ينبغي لنا أن نجتهد في تمثل الدين في هذا العصر. أكبر خدمة للإسلام أن نتمثل الدين، وهذه طريق سلامة محقق. نصلي في الصف الأول، نغض بصارنا عن الحرام، نسك أسماعنا عن الحرام، نسك أفاهنا عن التحدث بالحرام، لا نضع في بطوننا حرام، ولا نمشي بأرجلنا إلى الحرام، ولا نلمس بأيدينا حرام. فإذا تمثلنا الدين قوي الإيمان في قلوبنا فهانت علينا الدنيا لرضا الله. فلا نغضب إلا لله، ولا نرضى إلا لله، ولا نتكلم إلا لله ولا نسكت إلا لله فنكن من عباد الله الصالحين. فما أردناه أعطاه لنا ربنا وما خفنا منه أمننا منه ربنا. وهذا أمر سهل ولكن لا بد من المكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. إنا نحن، الله تعالى يقول لنبيه نزلنا لا غيرنا عليك القرآن تنزيلا يعني منجما، آية بعد آية والسورة بعد السورة، لتقرأها وتفهمها وتثبتها. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم. فاصبر لحكم ربك، اصبر لأوامره فنفذها ولنواهيه فاجتنبها، ولا تطع من الكفار ومن العاصين آثما مرتكبا للمعاصي ولما يغضب الله ورسوله، ولا كفورا كثير الكفر والتكذيب بدين الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا في قولان، يعني آتي بأذكار المساء والصباح، وقيل هذا إشارة إلى الصلوات الخمس. واذكر اسم ربك بكرة، صلاة الفجر، والأصيل العصر والظهر، ومن الليل أيوة فاسجد له، وهي أيوة المغرب والعشاء. أيوة هذا هو، الله تعالى أعلم.